بسم الله الرحمن الرحيم. والضابط التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية بعد معرفة كيفية حصول اليقين بالقضية المتواترة من تراكم القيم الاحتمالية للأخبار، وهذا اليقين ليس حاصلا من قياس خفي كما يؤمن به المنطق الأرسطي. الآن السيد الشهيد يذكر الضابط للتواتر، الضابط والملاك للتواتر الكثرة العددية للمخبرين. هذه الكثرة العددية من المفروض أن تتحدد على رأي المنطق الأرسطي. المنطق برر حصول اليقين بالقضية المتواترة من صغرى وكبرى. أولا إخبار جماعة كثيرة، فإخبار جماعة كثيرة يعني إخبار عدد كبير من المخبرين، وفي الكبرى قال تواطؤ هذا العدد الكبير على الكذب محال. فما دام هذا الكبرى وهو تواطؤ عدد كبير من المخبرين على الكذب محال، مبني على هذا الموضوع وهو إخبار عدد كبير، فلا بد أن يحدد هذا العدد الكبير. كم هو هذا العدد؟ 50 شخص، 100 شخص، أو أكثر من 100؟ من المفروض أن يحدد حتى يأتي حكم العقل باستحالة تواطئهم على الكذب، لكن المنطق الأرسطي لما عرف الخبر المتواتر بذلك التعريف اللي تقدم سابقا ما حدد كمية ومقدار هذا العدد الكبير اللي يستحيل تواطؤهم على الكذب. أما على مبنى السيد الشهيد اللي يفسر ويبرر اليقين بالقضية المتواترة على أساس القيم الاحتمالية للأخبار، فمن تراكم القيم الاحتمالية يحصل اليقين بالقضية المتواترة. فهنا عوامل تؤثر في مقدار هذا العدد. لماذا؟ لأن هذه العوامل تؤثر في القيم الاحتمالية للأخبار، فمرة تؤثر في قوة هذه القيم الاحتمالية، فبعدد قليل يحصل اليقين، ومرة يؤثر في ضعف هذه القيم الاحتمالية فيحصل اليقين بعدد أكبر. فلذلك هذه العوامل قسمها السيد الشهيد عوامل موضوعية، يعني عوامل مؤثرة في الشهادات والإخبارات، وبتعبير آخر عوامل مؤثرة في القيم الاحتمالية لهذه الشهادات. هذه العوامل المؤثرة في القيم الاحتمالية للشهادات، هذه العوامل سماها السيد الشهيد بالعوامل الموضوعية. وأما هناك عوامل ذاتية، يعني عوامل يرتبط بنفس المتلقي لهذه الشهادات وهو السامع، هذه العوامل اللي يرتبط بالسامع اللي يحصل له اليقين. فمرة هذه العوامل تؤثر بسرعة حصول اليقين من الشهادات، وأحيانا في بطء حصول اليقين للسامع من الشهادات. فبذلك هذه العوامل الموضوعية والذاتية تؤثر في كمية هذا العدد، مرة الكمية تكون قليلة ومرة تكون الكمية كبيرة. أما ما هي العوامل الموضوعية؟ ثلاثة من العوامل تتعلق بالمخبرين لهذه الأخبار، وعاملين من العوامل الموضوعية يتعلق بنفس الخبر. أما العوامل الموضوعية التي تتعلق بالمخبرين، العامل الأول نوعية المخبر من حيث الوثاقة والنباهة. كلما يكون المخبرون أوثق وكلما يكون المخبرون أنبه فاحتمال الكذب واحتمال الخطأ في الخبر يكون احتمالا ضعيفا، ففي المقابل احتمال الصدق يقوى. فهذه القيمة الاحتمالية لصدق المخبرين تكون قيمة أقوى. عدد كثير لكن الكثرة إلى مراتب، لذلك هذا العدد يقل، العدد الكبير أو الكثير يقل. من 10 أشخاص من هذا النوع يحصل اليقين بالقضية المتواترة، وكلما يكون المخبر أقل وثاقة وأقل نباهة احتمال الكذب أكثر، فاحتمال الصدق بصير أقل. فهنا لحصول اليقين يحتاج السامع إلى عدد أكبر من المخبرين. فشفنا أن هذا العدد مرة تقلص ومرة ارتفع بحسب القيمة الاحتمالية للصدق والكذب. والشيء اللي مؤثر في هذه القيمة الاحتمالية هو وثاقة الراوي ونباهة الراوي. هذا العامل الموضوعي الأول اللي يتعلق به المخبر والشاهد. فرق واضح، هناك قضية كلية تواطؤهم على الكذب محال، هذه القضية الكلية يؤدي إلى اليقين، لكن هنا السيد الشهيد يقول اليقين حاصل من القيم الاحتمالية للصدق، ما له علاقة بالقضية الكلية تواطؤهم على الكذب محال. المهم هذا العامل الموضوعي الأول اللي يتعلق بالمخبر والشاهد. والعامل الموضوعي الثاني، كلما يكون هناك تباين وتباعد في أوضاع المخبرين أوضاعهم الفكرية، أوضاعهم الاجتماعية، أوضاعهم المذهبية، أوضاعهم الثقافية، كلما يكون هناك تباعد وتباين في أوضاعهم احتمال أن تكون هناك مصلحة مشتركة للكذب بين الجميع احتمال ضئيل جدا. فلذلك احتمال الكذب بصير ضئيل واحتمال الصدق أقوى. القيمة الاحتمالية للصدق تقوى، فحصول اليقين من عدد قليل من هذا النوع من المخبرين يحصل اليقين. وأما إذا كان المخبرون أوضاعهم من هذه النواحي مشتركة، مخبرون في وضعهم الاجتماعي متحد، أو في وضعهم الفكري متحد، أو في وضعهم الثقافي متحد، فاحتمال اشتراكهم في مصلحة واحدة احتمال كبير، فيقوى احتمال الكذب ويضعف احتمال الصدق، فهنا اليقين يحصل بعدد أكبر. فهذا العامل الموضوعي الثاني اللي يتعلق بالمخبر والشاهد. والعامل الموضوعي الثالث اللي يتعلق بالمخبر الاطلاع على الأحوال الشخصية للمخبر. فإذا كان السامع مطلعا على الأوضاع والأحوال الشخصية لكل واحد من المخبرين، يعرف أن في إخبارهم لهذه القضية مصلحة أم لا. إذا كان هناك مصلحة في إخبارهم لهذه القضية، فطبعا احتمال الكذب يقوى واحتمال الصدق يضعف، فيحتاج هذا السامع إلى عدد كبير من هذا النوع حتى يحصل له اليقين. وأما إذا لا تكون هناك مصلحة في هذا الخبر، فطبعا احتمال الصدق يكون قويا، ويحتاج السامع لعدد قليل حتى يحصل له اليقين. فهذا العامل الموضوعي الثالث اللي يتعلق بالمخبر. وأما العوامل الموضوعية المتعلقة بالخبر بنفس القضية المتواترة، عاملان ذكره سيد الشهيد. العامل الأول نوع هذه القضية، يعني احتمال الصدق والكذب في نفس القضية. كلما كانت القضية مألوفة فاحتمال الصدق في نفس القضية أكثر، وكلما كانت القضية غريبة عن الأذهان فاحتمال الكذب أقوى. مثلا الإخبار عن المطر في عز الصيف في هذه المناطق في الشرق الأوسط مثلا، فهذا المطر في عز الصيف في هذه المناطق غريب غير مألوف، فاحتمال الكذب أقوى. ما دام احتمال الكذب أقوى، فطبعا هذا الخبر المتواتر يحتاج إلى عدد أكبر حتى يحصل اليقين للسامع. وأما إخبار عن المطر في الشتاء في منطقة من المناطق، فطبعا احتمال الصدق أقوى، فيتوقف اليقين من الخبر المتواتر على عدد أقل. فلذلك الاحتمال الصدق والكذب في نفس القضية إلى تأثير في قلة عدد المخبرين وكثرة عدد المخبرين. وأما العامل الموضوعي الثاني اللي يتعلق بنفس القضية، تلقي المخبر والشاهد هذه القضية بأي طريقة، تلقى هذه القضية بطريقة الحس، تلقى هذه القضية فاحتمال الصدق أقوى، لأن الخطأ في الحس ضعيف. وأما إذا تلقى هذا الخبر الشاهد والمخبر من طريق الحدس، الحدس يعني من طريق القرائن والآثار، فاحتمال الكذب شنو؟ أقوى. فلذلك في القسم الأول إذا كان تلقي المخبر لهذه القضية من طريق الحس احتمال الصدق أقوى، فيحتاج السامع إلى عدد قليل من المخبرين لحصول اليقين. وأما إذا كان تلقي المخبر لهذه القضية من طريق الحدس والآثار بتعبير آخر، فاحتمال الكذب أقوى، فيحتاج السامع إلى عدد كبير من المخبرين حتى يحصل له اليقين، مثل الإخبار عن عدالة شخص. فالعدالة من الملكات النفسانية غير محسوسة، ولكن بالآثار هذه العدالة تدرك، فاحتمال الكذب يصير أقوى. فلذلك السامع يحتاج إلى عدد أكبر لحصول اليقين في هذه القضية التي تخبر عن عدالة فلان من الناس. هلا هذا بعدين عندما نقسم التواتر إلى أقسام الثلاث. هذا هي العوامل الموضوعية اللي تتعلق بالشهادات والقيم الاحتمالية للشهادات والإخبارات. وأما العوامل الذاتية اللي تتعلق بالسامع اللي يتلقي الخبر، الخبر المتواتر، فهنا السيد الشهيد يذكر ثلاثة من العوامل الذاتية. العامل الأول طبيعة ذهن الشخص. الأذهان في طبيعتها مختلف من ناحية القدرة على الاحتفاظ بالاحتمال الضعيف، فهناك بعض الاحتمالات الضئيلة والضعيفة جدا، بحيث أي ذهن من الأذهان البشرية لا يتمكن من الاحتفاظ على هذا الاحتمال، مثلا واحد من المليون. هذا الاحتمال أي ذهن من الأذهان البشرية غير قادر على الاحتفاظ والاعتماد على هذا الاحتمال. ولكن هناك احتمال أكبر من هذا وأقوى من هذا، واحد من ألف مثلا. إذا كان الاحتمال بهذه الدرجة من الضآلة واحد من الألف، فالأذهان تختلف من ناحية الاحتفاظ والتركيز على هذا الاحتمال الواحد من الألف، فبعض الأذهان لا يحتفظ هذا الاحتمال، فطبعا اليقين يحصل له بعدد أقل. وأما هناك بعض الأذهان عندهم وسواس ذهني فيحتفظ ويركز على هذا المقدار من الاحتمال، فطبعا يحتاج إلى عدد أكبر حتى يحصل له اليقين وينتفي هذا الاحتمال. فواحد من ألف لابد أن يكون المخبرين تقريبا شيء ألف واحد، حتى تقريبا لا يعني احنا ما نظرنا الى العوامل الموضوعية. اذا كانت هناك عوامل موضوعية طبعا تأثيره بصير اقل. انا حاليا فقط ننظر الى العوامل الذاتية بقطع النظر عن العوامل الموضوعية. اذا اضفنا العوامل الموضوعية حتما بعدد اقل شيء 50 واحد 100 واحد كافي حصول اليقين. على كل حال هذا العامل الذاتي الأول. طبيعة الذهن السامع تختلف من شخص إلى شخص، فبعض الطبايع الذهنية لا يحصل لها يقين بسهولة، وبعض الطبايع الذهنية يحصل لها اليقين بسهولة. ما أدري أي شراح ذكر أن الفتايرة الشيوخ كبار السن ما عندهم قدر الاحتفاظ بالاحتمالات الضعيفة جدا، فلذلك يحصل لهم اليقين بسرعة. ما أدري صحيح أو مو صحيح. على كل حال فالعامل الذاتي الثالث الاعتقادات السابقة على هذا الخبر، المبتنيات القبلية. الاعتقاد السابق إلى دخل، فإذا كان الخبر مخالفا للاعتقاد السابق فطبعا هذا السامع يحتاج إلى عدد كبير جدا حتى يحصل له اليقين من القضية المتواترة، في مثل قضية عبد الله بن سبع. شخصيا أنا أعتقد عند اعتقاد بأنه كان شخصا موجودا في التاريخ، ولكن إذا حصل خبر متواتر على نفسه فلا بد هذا الخبر يكون خبرا من المخبرين كفر حتى يحصل لي شخصيا اليقين بنفي مثل وجود عبد الله بن سبع في التاريخ الإسلامي. ما أدري هذا السيد مرتضى العسكري اللي نفاه عنده أدلة قاطعة أم لا؟ فعلى كل حال فالاعتقادات السابقة إلى تأثير. فإذا كان موافقا للاعتقاد السابق هذا الخبر المتواتر فبعدد قليل يحصل القطع، مثل أفضلية الأمير عليه السلام على جميع الصحابة بل على جميع الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فالخبر المتواتر موافق لهذا الاعتقاد، فطبعا بعدد أقل يحصل هذا اليقين. والعامل الذاتي الثالث لا احنا كشيعة عايشين في جو طبعا عاطفتنا مع هذا الامر عاطفة مع هذا الامر. على كل حال هذا الاعتقاد، وانت ما شفت الشيخ الايراني ذكر هذا الكلام وذكر ولو كان هذا الاعتقاد مبنيا على الوهم. لا يعني إلى تأثير عكسي أو تأثير غير عكسي في حصول اليقين. لا مو مشكلة مسألة الحصول اليقين، حصول اليقين من خبر المتواتر، هل مؤثر في سرعة وبطء حصول اليقين؟ اليقين يحصل لكن ببطء أو بسرعة، هذا العوامل الذاتية هذا إلى تأثير في هذا الشيء. وأما العامل الذاتي الثالث العاطفة الحب والبغض. فمثلا إذا كان الإنسان يحب شخصا فأي خبر مشتمل على ذم ذلك الشخص ف فلا يحصل اليقين بهذا الخبر إلا بعدد كبير. وأما إذا كان الخبر في ثناء ومدح هذا الشخص فطبعا اليقين يحصل بعدد أقل من هذا الخبر. فالسيد الحائل السيد علي أكبر مثل بالآباء خاصة الأمهات بالنسبة لأولادهن عندهم هذا الحب. فهو هذا المثال ذكرها بصورة مضطرد، لكن احنا فصلنا انه الخبر اذا يتعلق بذم المحبوب فلا يحصل اليقين الا بعدد كبير من المخبرين، واما اذا كان الخبر يتعلق بالثناء والمدح للمحبوب فاليقين بهذا الخبر اللي فيه ثناء يحصل بعدد أقل. المهم هذه هي العوامل الذاتية التي تتعلق بالسامع والمتلقي للخبر المتواتر، وهذه العوامل تؤثر في سرعة حصول اليقين وبطء حصول اليقين للسامع. وأما العوامل الموضوعية هي العوامل التي تتعلق بالخبر المتواتر ومؤثرة في القيم الاحتمالية التي ينشأ منها اليقين. فلذلك السيد الشهيد يقول الضابط في التواتر يعني ملاك التواتر الكثرة العددية، لكن هذه الكثرة العددية تتغير بحسب هذه العوامل الموضوعية والذاتية. كلام معقول جدا، وأما كلام على أساس المنطق الأرسطي كما قلنا من المفروض أن يحدد، لأن ما دام حكم العقل بتواطؤ المخبرين على الكذب محال حكم عقلي، العقل لابد أن يحدد هذه الكثرة العددية والعدد الكبير اللي هو الموضوع لحكم العقل باستحالة تواطؤهم على الكذب. لكن مع ذلك على أساس المنطق الأرسطي كثير من المؤمنين بهذا المنطق ما حددوا العدد، ولكن بعضهم حددوا هذا العدد بأرقام مضحكة. البعض قال عدد المخبرين لابد يكون بعدد المجاهدين في غزوة بدر 313. عجيب، أشياء غريبة من البعض يصدر. المهم هذا من الأشياء السخيفة. والضابط في التواتر الكثرة العددية يعني الملاك في التواتر الكثرة، لا ما يحدد، لا على حسب الـ هذه العوامل، وهذه العوامل تختلف من شخص إلى شخص. فلذلك مثلا من 10 أشخاص الثقة يحصل اليقين، من لشخص آخر لا، 10 أشخاص ما يكفي. حتى الإيجابيات من شخص إلى شخص يختلف، كما قال العوامل الذاتية تؤثر في الموضوع. الأذهان مختلفة كما قلنا. فما دام هناك عوامل ذاتية شيخنا بعد ما نقدر نحدد بعدد معين. اي اذا كان العوامل الموضوعية في حد ذاتها ممكن واحد يقول شيء، لكن مع ذلك العوامل الذاتية تتأثر والعوامل الذاتية تختلف من شخص الى شخص. المهم الضابط في التواتر للكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يعني هذه الكثرة يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة، ومنها العامل الثاني تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الأخبار الخاص بمصلحة شخصية داعية إلى هذا الإخبار بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف، هذا الاحتمال أبعد بحساب الاحتمال على حساب الاحتمال. أما برهانه في الأسس المنطقية شلون تأثر في حساب الاحتمالات؟ كل هذه العوامل الموضوعية أعطاها أرقامه واستدلاله هناك. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة، يعني قيمة الاحتمال لنفس القضية، كل ما كانت القضية غريبة احتمال الصدق ضعيف، وكلما كانت القضية مألوفة فاحتمال الصدق قوي. منها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا لصدق القضية. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحسب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. ولذلك علي أكبر الحائري ذكر مثال من الروايات، قال أتذكر رواية عن الإمام الصادق راو ينقل أنه يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر ويختطف رجلا أو امرأة ويتخذه أو يتخذها عبدا أو جارية، وبعدين فحصوا هذا الراوي شاف أنه يبيع الرقيق، فاحتمال يكون هذا الخبر فيه مصلحة الكذب موجود، لأن هو بياع الرقيق. لا السيد الخوئي وبقية الفقهاء يقولون جائز، حتى ما أدري السيد البيجاني يقول يخلي إيده على ظهره مثلا بنية الاسترقاق ويجيبه ما في إشكال، لهذا الزمن يقول هيك، لكن بالقوة لا ما بيصير. هلا تاجر رقيق نافي، لكن المهم المصلحة في هذا الإخبار موجود، مصلحة في المهم. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول في الحس أقل منها في المجال الثاني، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخل هذه العوامل في حساب الاحتمال وتقييم درجة الاحتمال. وأما العوامل الذاتية فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضعالة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه، مثل ما مثلنا واحد بالمليون، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات مثلا واحد بالألف. الناس مختلفين بالنسبة لهذا احتمال، البعض يحتفظ بهذا الاحتمال والبعض الآخر ما يحتفظ. البعض اللي يحتفظ بهذا الاحتمال طبعا لابد أن يكون العدد كثير جدا حتى يحصل له اليقين، والبعض الآخر اللي ما يحتفظ بهذا الاحتمال عدد قليل كافي لحصول اليقين من هذا الشخص. بل ومنها المبتنيات القبلية، الاعتقادات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال، وإن لم تكن إلا هذا وهما خالصا لا منشأ موضوعي له. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. فهذا هو الضابط للتواتر، وصلى الله على محمد وآله.